حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة للمساجد التي في الطرقات، في طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصلى فيها أو لا يصلى فيها، الأماكن التي ينزل فيها عليه الصلاة والسلام في الأسفار في طريقه الحج والعمرة والغزو والجهاد، ينزل منزلا فيصلي فيه، يصلي فيه ركعتين، إما يصلي في قيام الليل أو يصلي فيه الضحى أو يصلي فريضة، والأماكن التي ينزل فيها هل يستحب للإنسان أن يصلي فيها أو لا يستحب، هل يكون هذا مما يقتدى به عليه الصلاة والسلام ويتعبد بها هذه المواضع التي نزل فيها، أو أنها اتفقت له عليه الصلاة والسلام ولم يكن صلى في هذا المكان، وهذا المكان ليس له خصية، صلى في الطريق نزل آخر الليل وبات في هذا المكان وصلى فيه في آخر الليل أو صلى فيه الفجر، هل يشرع للإنسان أن يقصد هذا المكان ويصلي فيه ويكون مشروع أو لا يقصد، والأماكن التي ينام فيها هل يشرع للإنسان أن ينام فيها، والأماكن التي يبول فيها هل يشرع للإنسان أن يبول فيها. لكن المهم أمكنة الصلوات التي صلى فيها ونزل فيها، ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة لهذا الباب وترك الحكم، قال باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الحكم، هل يصلى فيها وهل يقتدى بالنبي فيها، وهل يكون حينما يتتبع الإنسان آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في الأماكن التي صلى فيها يكون هذا مشروع أو ليس بمشروع. ترك الحكم المؤلف رحمه الله لطالب علم يتأمل وينظر، وذكر المؤلف رحمه الله آثار كثيرة في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنه وأنه كان يتحرى الأماكن التي يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فإذا صلى النبي في مكان بات في مكان عند شجرة بات، صار ابن عمر يتقصد هذا الشيء هذا المكان ويبيت فيه ويصلي فيه، إذا بات النبي في وادي من الوديان يتقصد ابن عمر هذا الوادي ويصلي فيه، إذا بات في قرية من القرى في الطريق يتقصد ابن عمر ويصلي فيه. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله عن سالم بن عبد الله ابن عمر أنه يتحرى أماكن الطريق التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، فسالم بن عبد الله اقتدى بأبيه قلد أباه في هذا، وأبوه عبد الله بن عمر كان يتحرى الأماكن ويصلي فيها، فكان ابنه سالم يتحرى فيها الأماكن ويقول إن أباه كان يتحراها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وكذلك نافع مولى ابن عمر نقل عنه أنه كان يصلي في تلك الأماكن، ووافق سالم وافق نافع في هذا، إلا أنهم اختلف في مسجد بشرف الروحة قرية جامعة قريتين من المدينة. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من الغزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، إذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح. ثم ظرف مكان بمعنى هناك. نعم. ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. نعم، وهذا فيه أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان ينزل بذو الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين يحج، لأنه المكان الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحت سمرة شجرة ذات شوك، شجرة موجودة في ذلك المكان، كان ابن عمر يتحرى تحت هذه الشجرة ويصلي فيها لأن النبي صلى فيها. وكان إذا رجع من غزو في تلك الطريق في حج عمر طريق ذي الحليفة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحة الذي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم. التعريس هو نزول المسافر في آخر الليل للاستراحة، قال له تعريس. كان ابن عمر ينزل آخر الليل في هذا المكان لأن النبي نزل في آخر الليل حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بالحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، الأكمة الموضع المرتفع على ما حوله. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، الخليج وادي له عمق، كان عبد الله يصلي في هذا الخليج في هذا الوادي، في بطنه كثب جمع كثيب وهو رمل مجتمع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحة، يعني دفع السيل بالبطحة حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله كان يصلي فيه. فهذا من شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنه، وكل هذه الأحاديث التي في الباب كلها مروية عن ابن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي صلى فيها في الطريق فيصلي فيها وتقصدها ويصلي فيها. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والأمكان التي صلى فيها. والصواب في هذه المسألة خلاف ما رآه ابن عمر، الصواب في المسألة ما عليه عمر أبوه وكبار الصحابة من أنه لا يشرع الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا في التي على طرق المدينة، ولا ينبغي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذلك نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أهل الكتاب هلكوا بذلك بتتبع آثار أنبيائهم، قال إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم. فنهى عمر عن ذلك سدا لذريعة الشرك. وما فعله ابن عمر في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله في الأماكن التي ينزل فيها عند السمرة وفي الجبل وفي الوادي وفي المكان يتقصد ذلك المكان ويصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اجتهاد منه، وأبوه عمر مع كبار الصحابة أعلم بهذه المسألة من ابن عمر. وابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات قد يصيب فيها وقد يخطئ، وله تشددات في الاتباع، وهو مشهور تشدده رضي الله عنه. وروي عن مالك رضي الله عنه استحباب الصلاة في المواضع، في هذه المواضع التي كان النبي يصلي فيها، وسبقه إليه ابن عمر، وابن عمر أفضل منه، هو اجتهاد مخالف للصواب الذي عليه كبار الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات أخطأ فيها، منها الأخذ من لحيته، كان رضي الله عنه يأخذ من لحيته إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته كذا وما زاد أخذه في الحج أو العمرة خاصة، ويرى أن هذا من النسك ومن التفث، يقول تعالى ثم لقوا تفثا ولفوا نذورهم، فإذا حج أو اعتمر حلق رأسه أخذ من رأسه وأخذ من لحيته مما زاد على القبضة، يقبض على لحيته وما زاد على القبضة أخذه، ليس في كل الوقت مثل ما في بعض الناس يقصده، لا إنما في الحج والعمرة خاصة، يرى أن هذا من النسك وأنه داخل في قوله تعالى فليقضوا تفثهم، التفث يأخذ من شعره من رأسه ومن لحيته ما زاد على القبضة، وهذا اجتهاد خاطئ. والعجب أنه رضي الله عنه هو راوي حديث حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالف الشكين خالف المجوس، هو راوي هذا الحديث، وفروا اللحى أرجوا اللحى أرخوا اللحى، هو روى هذا الحديث ومع ذلك خالفه، اجتهد وظن أن هذا من التفث، فهذا من أخطائه رضي الله عنه، ومن أخطائه تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يصلي فيها، هذا ما فعله كبار الصحابة ولا فعله الصديق ولا عمر وهم أعلم منه بهذه المسألة. هذا التتبع ليس بمشروع على الصحيح، قد يكون ذريعة للشرك. ولما رأى عمر رضي الله عنه الناس يأتون إلى الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر بقطعها خشية أن يفتتن بها. وكذلك أيضا من تشدداته رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في عينيه في الجنابة حتى فسدت عيناه، هذا من تشدداته. كذلك أيضا من الأشياء التي وقع فيها أيضا قراءة فواتح البقرة عند وخواتيمها عند دفن الميت، وهذا أيضا فواتح البقرة وخاتيمها يعني أول البقرة وآخرها عند دفن الميت، وهذا ليس بمشروع على الصحيح، وأن قراءة القرآن عند القبر ليس بمشروع، وإن قال به بعض العلماء، لكنه من وسائل الشرك. الصواب أنه لا يشرع عند دفن الميت إلا الدعاء، دعاء له يدعو له وينصرف، كما في حديث عثمان دعوا لأخيكم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وله اجتهادات رضي الله عنه حلفه يعني لم يصب فيها، ولكنه مجتهد فله أجر على اجتهاده، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يقتدي به في هذا، وقد خلفه كبار الصحابة. إنما يكون قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، أما إذا خالفه غيره أو خالف من هو أعلم منه وخالفه الخلفاء الراشدون فهذا لا يدل على أنه الصواب، لكن إذا وجد قول للصحابي ولم يخالفه غيره هذا حجة عند الإمام أحمد. أما إذا خالفه غيره وهذا يرى أن هذا حرام وهذا يرى أنه جائز تعارض فتساقط، يرجع إلى النصوص الأخرى وإلى قواعد الشريعة ونصوصها وأدلتها. هنا خالفه كبر الصحابة، خالفه عمر أبوه ومن الخلفاء الراشدين أعلم منه بهذه المسألة. نعم، ولو قد ينظر إلى النصوص أيهما أقرب إلى النصوص. نعم. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف. ثم أيضا هذه المواضع اللي ذكرها ابن عمر كلها الآن ما تعرف، الآن ما يوجد شيء منها، كل هالمواضع اللي ذكرها المكان تحت الشجرة والمكان كذا واللي بشرف كلها الآن انتهى، ما يعرف إلا ذو الحليفة، ذو الحليفة هو الميقات. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، يا قرية شرف الروحاء. نعم. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وصف دقيق لهذا المكان، ولا حاجة إلى هذا الوصف الدقيق، فكون ذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر مقدار رمية حجر أو نحو ذلك صلي فيه، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان وصلى فيه، والصواب أنه لا يشرع هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل اتفاق له ونزل في هذا المكان وصلى فيه. نعم. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد. نعم، والعرق وادي. نعم. الذي دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد لأنه بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. واد. نعم. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. نعم. وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر قبل الصبح بقي على الصبح ساعة أو ساعتين نزل في هذا المكان واستراح حتى يصلي الصبح لأن النبي صلى فيه، وهذا من يعني تشدده في الاتباع رضي الله عنه، والصواب أنه لا يشرع. إذا مر بقي على ساعة أو ساعتين هو يريد أن يمشي الحمد لله يمشي ويصلي في أي مكان. وأن عبد الله عرس يعني نزل الاستراحة، تعريس نزول المسافر آخر الليل الاستراحة، قالوا له تعريس، عرس يعني استراح ونزل آخر الليل حتى يصلي الفجر ويصلي في هذا المكان. نعم. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون رويثة، يعني شجرة، السرحة شجرة عظيمة والرويثة قرية جامعة. عبد الله يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت الشجرة هذه ويصلي. نعم. كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون رويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان يعني مقابل الطريق. نعم. في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد رويثة. نعم، مرتفع، يعني الأكمة مرتفعة من كثير. نعم. دوين بريد رويثة بميلين، وقد انكسر علىها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. نعم، يعني كان يصلي في هذا المكان، وصف دقيق لهذا المكان، وهذا المكان ما هو موجود الآن، أقول ما يعرف الآن، انتهت الآن الأمكنة هذه، ولو عرفت فلا يشرع الصلاة فيها على الصحيح. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، مسيل المادي، طرف تلعة يعني مسيل الماء من فوق إلى أسفل، والعرج قرية أيضا، قرية جامعة. نعم. صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد. نعم، الهضبة فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل، يعني مرتفعة. نعم، كثيب مرتفع. نعم، عند هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، أو ثلاثة على القبور، على القبور رضم من حجارة، عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، يعني ما يتفرع عن جوانبه. نعم، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد، لأن النبي صلى في هذا المكان، هذا متشدده وصف دقيق للمكان، والمكان ما يعرف لهم موجود الآن، مضى عليه مدة طويلة. نعم، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ها؟ نعم، اجتهاد يرى أن هذا مشروع، يرى أنها تعبد، اجتهاد منه، لكنه مخالف للصواب. والقاعدة عند أن العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، له أجر على اجتهاده ولكن فاته أجر الصواب وحصل على أجر الاجتهاد. نعم نعم، هذا كان ابن سالم اقتدى به، ومولاه نافع ابن عمر سالم، هذا يحدث عن أبيه ويفعل هذا. نعم، ولا كبار الصحابة ما عرف عنهم هذا، بل ينهون عن هذا، عمر كان ينهى عن هذا. نعم، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشا. نعم، هرشا جبل على ملتقى الطريق، طريق المدينة من الشام والشام إلى الجحفة. نعم، دون هرشا، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا، بينه وبين الطريق قريب من غلوة. الغلوة غاية بلوغ السهم، وقيل قدر ثلثي ميل، هذا وصف، بينه وبين الطريق قدر بلوغ السهم أو قدر ثلثي ميل. نعم، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. اجتهاد منه والصواب أنه لا يشرع هذا. نعم، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث وأن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يحدث من؟ يحدث ابنه سالم، يحدث ابنه سالم أو مولاه نافع. نعم نعم، أن عبد الله سالم. نعم، سالم ابنه سالم كان يفعل هذا اقتداء بأبيه، وكذلك مولاه نافع. نعم، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن، ولهذا في الحديث الأول ذكر أن ابنه سالم قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، فسالم كان يقتدي بأبيه. نعم، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة، وادي يسمى مر الظهران. نعم، حين يهبط من الصفراوات ينزل في جمع صفرة ومكان بعد مر الظهران. نعم، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وصل له، كان ابن عمر ينزل في المسيل لأن النبي نزل فيه. نعم، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حتى أنه جاء عنه في بعض أنه حتى في غير الصلوات المكان الذي نزل فيه أبال فيه ينزل ويبول فيه أيضا، والصواب أن هذا غير مشروع. نعم، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة. هذا مشروع، هذا مشروع نزول في كان النبي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينزل بذي طوى قرب من مكة، وتسمى الآن الزاهر، حرم من حارات مكة، حي من أحياء مكة يسمى الزاهر الآن، هو ذو طوى، كان في الأول خارج مكة، لكن اتسعت مكة وشملت دخل فيها الزاهر، كان في آبار كان النبي ينزل فيه إذا قدم مكة لحج أو عمرة ويبيت فيه، ثم يغتسل ثم يدخل مكة ويطوف، هذا سنة إذا تيسر المسلم أنه يبيت قبل الدخول ثم يغتسل، وإن لم يغتسل فلا حرج، لأن الآن الأسفار يعني ميسرة، ولأنه لا يمضي مدة، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في اليوم 25 ولا وصل إلا في اليوم 24 من ذي الحجة، 9 أيام 10 أيام، يعني مضى مدة يحتاج إلى أن يغتسل ويتنظف، أما الإنسان يغتسل الآن يغتسل في بيته وبعد ساعة وساعتين يصل مكة. والسنة والمشروع من وحكمة في مشروعية الاغتسال للنظافة وإزالة الروائح، والمقصود أنه سنة إذا تيسر، وإن لم يتيسر فلا حرج. النزول في قرب مكة والاغتسال هذا مشروع. نعم. لا لا، ليس هذا من الأماكن التي، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم للنسك، قدم مكة الحج ثم نزل بذي طواء وهو مكان يسمى الزاهر وبات واغتسل ثم دخل مكة. نعم، هذا مقصود. نعم، النسك مستحب من المستحبات. لا في الحج أو العمرة. نعم، في الحج أو العمرة النسك، يعني إذا أراد النسك. نعم، الزاهر سموه الزاهر الآن، الزاهري. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طواء ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة. حين يقدم مكة، يقدم باب فرحة، إنه بمعنى ورد البلد قدم يقدم، ويأتي باب نصر قدم يقدم إذا سبق القوم، ومن قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فرعون فوردهم النار إذا قد يسبقهم إلى النار، أعوذ بالله. ويأتي بمعنى شرف وكرم قدم يقدم بمعنى صار قديما. هنا حين يقدم البلد يعني إذا قدم يقدم يعني ورد البلد. نعم. حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. نعم. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم أحسن الله إليك، فجعل المسجد الذي بني بمعنى ثم مكان، ثم ظرف مكان بمعنى هناك. نعم. فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. هذا في الأول لما كانت، الآن أصبحت بيوت، الآن بيوت اتصلت، حتى الوادي اللي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البطحة كما سيأتي هي العزيزية الآن، لا بيوت صارت العزيزية واتصلت إلى ميناء. هذا كان يفعل ابن عمر لما كان الأمكنة خالية وكان الزاهر خالي. الآن لا يتمكن الإنسان، لكن الحمد لله إذا اغتسل الإنسان ثم دخل مكة قريبا حصل المقصود. وهذه الأفعال كما سبق من عمر اجتهاد منه، كما سبق خالفه فيها كبار الصحابة ومنهم أبوه، فإن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يبتدرون إلى مكان يصلون فيه نهاهم، وقال من عرض له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، وقطع عمر الشجرة في الحديبية لما خشي من الغلو المفضي إلى الشرك. أما الزاهر، نزول النبي في الزاهر في طوى هذا مشروع، يتيسر نزول قبل مكة ثم الاغتسال ثم دخول مكة. نعم. شوف كلام الشارع، احنا قالوا ومحصل ذلك بعد 3 أصفر 4 أن ابن عمر، نعم حديث عتبان صلى الله عليه وسلم، نعم الشارع ومحصل ذلك بعد الشرح 4 أصفر، ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن، وتشدد في الاتباع مشهور. نعم. ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبي هريرة. يقال اجتنب تشددات ابن عمر ورخص ابن عباس. نعم. وشواذ ابن مسعود. نعم. ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سبر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من عرضت له الصلاة فليصلي من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعة. هذا كلام عمر رضي الله عنه. نعم. يعني كان الشارح يؤيد ابن عمر في هذا ويجيب عن قول أبيه عمر رضي الله عنه من عرضت له الصلاة. نعم. لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة، أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر. وعلى هذا يكون الشارح أيد ابن عمر في هذا الحافظ، وأجاب عن قول عمر رضي الله عنه عرضت له الصلاة فليصلي. نعم. وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ليتخذه مصلى، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. هكذا قال اقرأ التعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه. نعم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: والصواب ما تقدم. هذا خطأ. هذا خطأ. والصواب ما تقدم في حاشية 32500 وغير النبي 22. وغير 22. نعم. 22500. نعم. وغير النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا. والحق أن عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك. سد الذريعة. أحسن الله إليك. وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما، وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر، وليس في قصة عتبان ما يقال ذلك. عمر عدم تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في قد قصد أن عتبان قال: يا رسول الله إنه ضعف بصري، إن أنكرت بصري، وإن الوادي يسيل ويكون بيني وبين المسجد، فلا أستطيع إذا سأل الوادي أن أصلي معك، فلو صليت في مكان يا رسول الله أتخذه مصلى. فجاء النبي صلى في مكان أراد أن يكون مكان خاص يصلي فيه النبي حتى يصلي فيه عتبان في الوقت الذي لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة. نعم. لأنه في حديث عتبان قد قصد أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك، بخلاف آثاره في الطرق ونحوها، فإن التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير مشروع، كما دل عليه فعل عمر، وربما أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلو والشرك كما فعل أهل الكتاب، والله أعلم. نعم. هذا هو الصواب. الصواب ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه وكبار الصحابة، خلاف لما رآه ابن عمر. أما تأييد الشارح لابن عمر وقوله أن هذا حجة في التبرك في ثار الصالحين، فهذا لا وجه له، مرجوح. نعم، لا وجه له. الصواب أنه لا يتبرك في ثار الصالحين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب سترة. نعم. الإمام. نعم. لأنه ضعف بصره ويسيل الوادي. نعم. قصد ليتأسى به، وهذا مقصود، ما هو مثل المكان الأماكن في الطرقات، هذا مقصود. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان ويصلي فيه، ويكون هذا خاص به، هذا الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، لأنه مقصود يصلي فيها الفريضة في بيته في هذا المكان خاص. أما الطرقات فليست مثل ذلك. نعم. نعم. ها؟ إذا ترجمة الباب على عادة البخاري رحمه الله، إذا كان فيها خلاف المسألة يترك الحكم ما يجزم فيها، وأحيانا يبت الحكم في المسألة. هنا قال: باب الأماكن المساجد التي على طرق المدينة، هل يصلى فيها ويكون باب التعبد أو لا يصلى فيها؟ ترك الحكم حتى أن تستنبط الحكم من الآثار التي ذكرها ومن فعل الصحابة. لا، ما يلزم من هذا أنه يرى هذا. نعم. باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن هذا هذه من المواضع التي جزم فيها ابن البخاري بالحكم لقوة الدليل ووضوحه. قال: باب سترة الإمام سترة من خلفه. ولو كان ما جزم كان يقول: باب هل تكون سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولا يجزم. لكن أحيانا يجزم في مثل هذا، يجزم بالحكم ويبت بالحكم إذا كان الدليل عنده واضح وقوي، حتى ولو كان في خلاف يبت أحيانا في هذا، مثل ما بت في أن الجمعة تكون بعد الزوال. باب الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الزوال، وكذلك أبو بكر وعمر بت فيها، وإن كان فيها خلاف لما محمد وجماعة يرون أنها تصح صلاة الجمعة قبل الزوال، وأن الحكم حكم صلاة العيد، لكن الجمهور على هذا، هو بت في هذه المسألة وجزم بأن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال، وهذا من المواضع، جزم بأن سترة الإمام ستر لمن خلفه. نعم. باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم. والأتان الأنثى، الحمار أتان يعني أنثى، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، يعني قد قرب الاحتلام، يقارب عمر 13 سنة أو 14 سنة، ركب على حمار والنبي يصلي بالناس في ميناء حجة الوداع، وجاء ودخل بين الصف وراكب على الحمار، مر شاب مراهق 13 سنة ودخل هو الحمار بين يدي الصف بين الصفوف. استدل به المؤلف رحمه الله على أن سترة الإمام ستر لمن خلفه، لأن الحمار يقطع الصلاة إذا مر بين المصلي وبين إيش وبين سترة أو كان قريبا منه إذا لم يكن له سترة. فلو لم تكن سترة الإمام سترة الإمام لبطلت صلاة المأمومين، لكن لما كان المأمومون تابعين للإمام في السترة لم يضر مروره عليه، لم يضر مرور ابن عمر بالحمار بين يدي الصف. ولهذا قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، نزل وأرسلت الأتان ترتع، ترك الحمار يرعى ونزل ودخل معه الصف وصلي معه، فلم ينكر ذلك عليه أحد، ما أنكر عليه أحد من الصحابة، ولا قالوا لماذا دخلت في الصف. فدل على أن سترة الإمام سترة من خلفه، ولذلك لم يؤثر مرور الحمار بين يدي بعض الصف. واستدل بهذا الحديث على أن السترة غير واجبة، يعني قال: أقبلت راكب على حمار أتان، لأن ابن عباس أخبر أن النبي يصلي إلى غير جدار، قال: ورسول الله يصلي بمنى إلى غير جدار. استدل به بعض العلماء على أن السترة غير واجبة، لأن ابن عباس أخبر أنه يصلي إلى غير جدار، ولم يذكر سترة أخرى، وهذا هو الصواب، أن السترة مستحبة وليست واجبة كما ذهب إلى هذا جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن السترة واجبة، لكن الصواب أنها مستحبة. ولكن هذا الاستدلال غير صريح وغير واضح في هذا الحديث، لأن كونه يصلي إلى غير جدار لا ينفي أن يكون يصلي إلى سترة أخرى. ابن عباس يقول يصلي إلى غير جدار، يمكن يصلي إلى عنزة أو إلى حربة، كونه لا يصلي إلى غير جدار لا ينفي أن يكون يصلي إلى سترة أخرى، فهو غير واضح الدلالة. لكن الشافعي رحمه الله فهم من قول ابن عباس إلى غير جدار إلى غير سترة، وفهم ذلك البيهقي رحمه الله وبوب عليه في سننه: باب من صلى إلى غير سترة. هكذا فهم الشافعي، فهم البيهقي وهو شافعي رحمه الله من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، يقول ابن عباس كان يصلي إلى غير جدار. والحافظ أيد هذا الشارح برواية البزار التي ذكرها بلفظ: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يسره. وعليه فالاستدلال بالحديث على أن السترة غير واجبة صحيح. نعم، شوف كلام الشارح، قول باب سترة الإمام. نعم. أورد فيه ثلاث أحاديث، الثاني والثالث منها مطابقان ترجمة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا. وأما الأول، نعم. وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر، لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة. وقد بوق عليه البيهقي: باب من صلى إلى غير سترة. وقد تقدم في كتاب العلم الكلام على هذا الحديث في باب متى يصح سماع الصغير. قول الشافعي: إن المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار أي إلى غير سترة، وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار. وقال بعض المتأخرين: قوله إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عنه عن مروره بهم وعدم إنكاره لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه. نعم، والصواب في هذه المسألة أن السترة ليست واجبة لكنها مستحبة، ويدل على ذلك حديث: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. إذا صلى يقول إذا صلى جعل الخير له، ولو كانت السترة واجبة لم يجعل الخير له. المقصود أن السترة مستحبة عند جمهور العلماء، بعض أهل العلم يرى أنها واجبة. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر، يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر جعل الخير له، قال إذا صلى أحدكم. نعم هذا مثل ما ذكر، لا مثل ما سمعت الكلام الحافظ. نعم، لكن الشافعي فهم هذا وكذلك البيهقي وأيده في رواية البزار. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. ثم الله المكان، يعني من تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة في العيد، وهذا فيه مشروعية وضع السترة للمصلي، وأنه يشرع ويستحب تأكد في حقه يجعل سترة يصلي إليها، أو يجب عند بعض العلماء، فالسترة إما واجبة أو مستحبة. والحربة هي ما ينصب، هي عصا في طرفها حديدة، والعنزة أصغر منها. العنزة والحربة، الحربة إذا كان عصا طويلة تكون حربة تسمى حربة، وإذا كان قصيرة تسمى عنزة. عصا في طرفها حديدة تركز، يركزها في الأرض ويصلي إليها. ولهذا بين عمر أن النبي كان إذا أخرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، في دليل على أنه عليه السلام لا يترك السترة في الغالب، ولهذا قال فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، في دليل على أن الإنسان إذا صلى إلى سترة ومر من ورائها أحد فلا يضره من ورائها، والسترة شيء منصوب أمامه أقله قدر ثلثي ذراع، تكون حربة قدر ثلثي ذراع، مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل العود الذي في طرف الرحل يقارب ثلثي ذراع، يكون منصوب أمامه يصلي إليه، أو يصلي إلى جدار أو عمود أو دولاب، كل هذا يسمى سترة. أما طرف السجادة أيضا بعض الناس أن هذا سترة، لا، اختلف العلماء في ما إذا مجد سترة، هل يضع خطا هلاليا، خط هلالي في التراب؟ فهذا جاء في مسند الإمام أحمد أنه يضع خطا هلاليا، ويكون هذا إذا لم يجد شيئا منصوبا وضع خط هلالي ويكون هذا سترة. ومن العلماء من قال إنه يكون سترة، ومنهم من قال إنه لا يكون سترة. أما طرف السجادة لا، ما يسمى سترة، لا بد يكون شيء قائم. نعم، قائم يقارب ثلثي ذراع، عصا أو عمود أو شيء قائم. نعم نعم. نعم، ولو كان في الفضاء، ولو كان في الفضاء سنة مستحبة السترة مطلقة، وإذا صلى إلى غير سترة فلا حرج. نعم، على الصحيح. نعم نعم. لا، الصواب أنه يصمد إليه، هذا ذكر هذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في أدب المشي إلى الصلاة، وقال أنه وذكر تبع لابن القيم في هذا، وأنه يميل يجعله على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر لئلا تشبه بعباد الأصنام، لأنه ورد في حديث في هذا، لكن حديث ضعيف. الصواب أنه يصمد إليه ولا حرج، يصمد إليه ولا يجعله عن حاجبه الأيمن ولا حاجبه الأيسر، لأن الحديث في هذا ضعيف. نعم نعم. جاء في حديث أن يضع خطا هلالي، الحديث فيه كلام لأهل العلم. نعم. حدثنا أبو الوريد قال حدثنا شعبة عن عون في البلوغ، في بلوغ المرأة. نعم. حدثنا أبو الوريد قال حدثنا شعبة، كما سمعت الكتاب السترة يكون شيء قائم يقارب ثلثي ذراع، شيء منتصب قائم، والكتاب ما هو شيء قائم إلا إذا وقف كان يقارب ثلثي ذراع. نعم. حدثنا أبو الوريد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. نعم، وهذا بين يديه عنزة، وفي الحديث الأول بين يديه حربة. الحربة هي والعنزة شيء واحد، أصلا في طرفها حديدة، لكن العنزة أصغر والحربة أطول. في الحديث الأول مناسبة للترجمة قوله يصلي إليها والناس وراءه، والناس وراءه فيصلي إليها والناس وراءه، فسترة الناس سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. وكذلك في حديث أبي جحيفة هنا كان بين يديه عنزة، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يحتمل أن المراد جمع بين الظهرين، ويحتمل أن المراد صلى كل منهما ركعتين في وقتها، وهذا هو الأقرب، لأن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمعه نازل كما كان يفعل بمنى. نعم. والشاهد أنه أن صلى وبين يديه عنزة سترة له، وإذا كان خلفه أحد يصلي فتكون سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولا يضره من مر من أمام السترة. نعم. معروف معروف كان يصلي في ميناء والصفوف خلفه، ما حد يجعل له ستره، هذا معروف. ما اقول هذا معروف ولا معنى ذلك كل واحد يجعل له ستره من المأمومين، هذا امر واضح لو كان واقعا. نعم. باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والستره. نعم. حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم. نعم. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. هذه الترجمة معقودة للمسافة التي بين المصلي وبين السترة. ما مقدار المسافة التي بين المصلي وبين سترته؟ ذكر هنا في حديث سهل أنه كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، يعني أنه قريب، أن السترة قريب منها بمقدار ما تمر الشاة بينه وبين السترة. ففيه دين على مشروعية القرب من السترة، يجعل بينه وبين الجدار إذا كان يصلي إلى جدار أو إلى عمود يجعل بينه بقدر ما تمر الشاة، وهذه المسافة يجعلها لئلا يصطدم بالجدار، حتى أنه ما يكون بينه مسافة بينه إلا بمقدار ما تمر الشاة. ولم يكن للمسجد محراب، كان المنبر والجدار كذا وصلمه، وليس هناك محراب. نعم. نعم. لا، الظهر يعني بينه وبين سجوده والسترة لئلا يصطدم بالجدار الذي أمامه. هذا هو الظهر. نعم. أما بينه وبين لو كان وهو واقف تمر الشاتين والثلاث والأربع. باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا اقرأ كلام الشارح هنا في آخر الكلام. قال ابن بطال في آخره. قال ابن بطال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة. وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود. يعني في حال القيام يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، وفي حال الركوع والسجود يكون بينه وبينها قدر ممر الشاة. نعم. وقال نعم. ابن الصلاح رحمه الله قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع، قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. نعم. وهذا الحديث إذا صلى أحدكم إلى سترة، هذا دليل على عدم وجوب السترة، يعني قال إذا صلى أحدكم، لو كان واجبا لقال ليصلي أحدكم إلى سترة، يعني أمره يوجب عليه، فلما جعل الاختيار إليه قال إذا صلى أحدكم يعني له الخيار، إن شاء صلى إلى سترة وإن شاء لم يصلي إلى سترة. قل إذا تفيد الاختيار، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والصواب في هذا كما ذكر أنه يقرب منها حتى ما يكون بينه وبين قدم ممر الشاة. وأما ثالث الأذرع فهذا النهاية، ثالث الأذرع هذا النهاية، إذا لم يكن بينه وبين سترة، إذا لم يضع سترة تكون المسافة التي يمنع منها المار مقدار ثلاثة أذرع، ما زاد على ثلاثة ما يعتبر مرة قريبا منه. والدليل على هذا ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي مقدار ثلاثة أذرع، أخذ العلماء من هذا أن هذه هي المسافة هذه المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته. فإذا لم يكن له سترة ومر من أمامه من أكثر من ثلاثة أذرع لا حرج عليه، وأما دون ثلاثة أذرع فلا يمر. نعم. نعم. وقال القرطبي قدر بعض الناس بقدر شيء. نعم. قلت هذا فيما يفصل عن محل سجوده لا عن محل قيامه، كما سئل عنه الإمام أحمد فيما سبق. نعم، يعني مقدار ما مر الشاهد هذا. نعم. ها؟ نعم. ما سبق أن طرف السجادة ما هو سترة، السترة شيء قائم. نعم. باب الصلاة إلى الحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها. نعم، والحربة عصا في طرفها حديدة وهي أطول من العنزة. هذا في مشروعية الصلاة إلى السترة، وأن الحربة وهو العصا اللي في طرفها حديدة يركزها بالأرض إذا كانت الأرض صلبة، إذا كان في طرفها حديدة يخرق الأرض بهذه الحديدة ويوقفها ويجعلها قائمة يصلي إليها تكون سترة ولو كانت دقيقة. نعم، عصا. نعم. حدثنا آدم مثل رحمك الله عصا المكبر الصوت اللاقطة هذا يكون سترة، هذا العصا هذا القائم إذا جعلها الإمام أمامه صار سترة. نعم. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها، يعني أمامها، من ورائها يعني يمرون أمامها، والهاجرة وسط النهار، والعنزة عصا قصيرة في رأسها حديدة. الترجمة الأولى الصلاة إلى الحربة، والترجمة الثانية الصلاة إلى العنزة، والعنزة هي الحربة، وإنما غير بين الترجمتين على لفظ الحديثين، الحديث الأول فيه الحربة والحديث الثاني فيه العنزة. وقيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة، وعليه فالحربة أعم، إذا كانت قصيرة تسمى عنزة وإذا كانت طويلة تسمى حربة، وهي عصا، عصا في طرفها حديدة. وفيها أن المصلي إذا صلى وأمامه سترة فلا يضره من مر من ورائها، ولهذا كان النبي يصلي وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من وراء السترة لا يضره. إنما هذا إذا كان لم يكن له سترة ومرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع فإنه يقطع الصلاة، إنها تبطل الصلاة على الصحيح، هي صحيح قول العلماء كما سيأتي لحديث أبي ذر عند مسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الركب المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل عمود العود، العود الذي يكون في خلف الرحل ويقدر بثلث ذراع، يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضر مرور المرأة والكلب. واختلف العلماء في هذا الحديث هل معنى قوله يقطع الصلاة يعني تبطل الصلاة ويستأنفها، أو أن المراد قطع الثواب. ذهب الجمهور إلى أن المراد يقطع الصلاة يعني يقطع الثواب، ينقص الثواب، والصلاة الصحيحة لا تبطل ولو مر المرأة والحمار والكلب. واستدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. والقول الثاني أنها تبطل الصلاة ويستأنفها، وهذا هو الصواب، الصواب أنها تبطل الصلاة ويستأنفها إذا مرت المرأة بشرط أن تكون بالغ المرأة كما في الحديث التقيده بالحائض عن البالغ، والكلب أو الكلب بشرط أن يكون أسود، والحمار إذا مر قريبا منه أقل من ثلاثة أذرع وليس له سترة، أما إذا مر بعيد أكثر من ثلاثة أذرع أو كان له سترة فلا يضر. الصواب أنه يستأنفها وتبطل الصلاة، سيأتي أيضا في الأحاديث الآتية إن شاء الله كلام على هذا. نعم، سيأتي إذا ترجم باب السترة في مكة وغيرها سيأتي إن شاء الله. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. نعم، والإداوة من جلد، يعني كان من جلد فيه الماء يتوضأ به يستنجي فيه بالماء، وربما اكتفى بالحجارة ولو مع وجود الماء فهي كافية إذا كانت من حجر أو خشب أو طين متحجر أو ورق منقل، إذا كان ثلاث مسحات فأكثر ولم يتجاوز الخارج موضع العادة كفاه عن الماء، ويسن القطع على وتر، وربما جمع بين الحجارة والماء وهذا أفضل. والشاهد من الحديث قوله ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل له العكازة أو العصا والعنزة فيركزها تركز ويصلي أمامه، فيه مشروعية الصلاة إلى السترة، وهذا هو الشاهد من الترجمة. نعم. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. نعم. هذه الترجمة معقولة. باب السترة بمكة وغيرها. قولكم بمكة للرد على من قال إن مكة مستثنات وأنه ليس لها لا تشرع لها السترة ولا يؤثر، ولهذا قال باب السترة بمكة وغيرها، يعني لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة للمصلي، يشرع المصلي أن يجعل سترة في مكة وفي غير مكة، ولكن في المسجد الحرام خاصة دون سائر بقاع مكة إذا اشتد الزحام فإنه يعفى عن المرور ولا يشرع وضع السترة، لأن الإنسان لا يتمكن من وضع السترة في المسجد الحرام ولا سيما في وقت الموسم اسم الحج وفي رمضان، ولا يؤثر المرور بين يدي المصلي على الصحيح ولا يقطع الصلاة مرور المرأة لأنه مظنة الزحام. وكذلك كل موضع يكون فيه زحام كالمسجد النبوي وغيره لا يشرع فيه وضع السترة، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالهاجرة يعني وصلنا فصلى بالبطحة، يعني بطحة مكة، البطحة هي المكان مسمى العزيزية الآن، كان في الأول بطحة بين مكة وبين منى بطحة لأن مسيل الوادي يجري فيه السيل وفي بطحة حصى صغار، الآن صار أحياء عزيزية وغيرها، طلع العزيزية وطلع أحياء تسمى الربع وأحياء جديدة حتى اتصلت البنيان الآن ما في مكان، لكن كان في الأول كان الحجاج ينزلون فيه، كان النبي ينزل في الأبطح وهو العزيزية الآن اتصلت المدن اتصلت البنيان، فكان النبي يصلي بالبطحة ولا يدخل المسجد الحرام، كان في مكة في حجة الوداع ما يدخل يصلي في المسجد الحرام، يصلي بالبطحة نازل بالبطحة ينصب له خيمة سترة وينزل فيها ونزل فيها حتى جاء اليوم الثامن ذي الحجة ثم دفع إلى منى، ولا يصلي فيه الأوقات كلها يصلي في البطحة ولا ينزل يدخل يصلي في المسجد الحرام، فكان يصلي بالبطحة الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، هذا هو الشاهد النبي وضع السترة وهو في مكة في البطحة، فدل على أن هذا هو الشاهد الترجمة باب السترة بمكة وغيرها، فالنبي صلى في مكة في البطحة وجعل أمامه عنزة سترة، فدل على أن مكة كغيرها لا بد فيها من السترة، إنما هذا المسجد الحرام خاصة عند اشتداد الزحام إذا كان الإنسان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا استطاع قد يخف في غير أوقات المواسم يستطيع الإنسان يصلي إلى عمود يستطيع يصلي إلى دولاب يستطيع في المكان المرتفع بعد الصحن المكان الدرج هناك فيه جدار وفيه دواليب يستطيع يصلي فيها إذا تمكن يصلي فيها، وإذا اشتد الزحام وعجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما القول بأن مكة تستثنات هذا لا وجه له، وجعل الناس يتمسحون بوضوئه عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسمه وشعره من البركة، هذا خاص به الناس يتمسحون بوضوئه يأخذون القطرات التي تتقاطر من وضوئه يتمسحون بها يمسحون بوجوههم، ولما حلق رأسه في حجة الوداع أعطاه أبا طلحة فوزع يوزعه على الناس يعطيهم الشعرة والشعرتين يتبركون بها، وإذا تنخم سقطت في يد واحد منهم يحصل بينهم إيش تزاحم على أخذها فيدرك الإنسان جسمه ووجهه لما جعل الله فيه من البركة، ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق في القائلة سلست عرقه وجعلته في قارورة وجعلته مع طيبها وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام، هذا من خصوصياته، أما غيره لا ما يقاس عليه ما يتبرك بغيره، من الصحابة ما تبرك به أبي بكر ولا عمر ولا غيره، هذا خاص به لما جعل الله في بركة في فضلاته وما مس جسده من البركة، ولهذا جعل الناس يتمسحون بوضوئه يعني بقطرات تتساقط. البخاري رحمه الله في هذا الترجمة قول باب السترة في مكة وغيرها أراد بذلك أن يبين أنه لا فرق بين مكة وغيرها في وجود في مشروعية السترة، وأن الحديث الوارد في أن مكة مستثنات حديث ضعيف، حديث معلوم أن مكة ليس لها سترة. أشار إلى الشارع، شوف كلام الشارع، وقال ابن المنير نعم، وقال ابن المنير من أول الشرح السطر الثاني نعم، وقال ابن المنير إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة. هذا ابن المنير في تعليق على البخاري رأى يقول أن البخاري أراد الرد على من يقول أن السترة قبلة ومكة ما فيها، أو القبلة هي الكعبة. الشارح قال لا، الصواب أن مقصود المؤلف أن يبين أن الحديث الوارد في أن مكة مستثنات حديث ضعيف. نعم. والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء. ثم يعني عبد الرزاق ترجم قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، وساق الحديث هذا. نعم. ثم أخرج عن ابن جرير عبد الرزاق بن همام الصنعاني نعم نعم. ثم أخرج عن ابن جرير جريج ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة. وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجاله موثقون إلا أنه معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي. فأراد البخاري رحمه الله التنبيه على ضعف هذا الحديث وألا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. نعم، هذا هو الصواب. تقول ترجمة البخاري باب السترة بمكة وغيرها يعني أن السترة مشروعة في مكة وغيرها. أما عبد الرزاق ترجم قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، يعني أن مكة ما تشرع لها السترة، واستدل بالحديث الضعيف. نعم. واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه. نعم، هو صحيح حديث أبي جحيفة من أصح الأحاديث أنه في البطحة في بطحاء مكة، ومع ذلك جعلت العنزة أمامه. نعم. وهذا هو المعروف عند الشافعية، وألا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين. هذا الصواب، الصواب أنه لا فرق بين مكة وغيرها، لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، لكن إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام هذا من باب الضرورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. نعم، كذلك الصواب أن مرور الطائفين لا يقطع، لأن النبي كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه، ولأن الطائفين أحق، حقهم مقدم، كل إنسان يصلي والطائفون يمرون بينه لا يضره، الممنوع غير الطائفين، الطائف هذا المكان الذي يطوف فيه، فلا يقال للطائف قف حتى لا تمر بين يدي المصلي. نعم. وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وهذا ضعيف كما سبق، هذا ضعيف، من قال عن جميع الحنابلة في جميع مكة هذا ضعيف كما سبق، لأن النبي كان يصلي في حديث أبي جحيفة في بطحة مكة، ومع ذلك جعل عنزة. إشكال الحافظ ابن رجب تكلم على إشكال على باب. قد اختلف العلماء في حكم مكة للسترة في الحكم وحكم سائر البلدان أم لا. نعم. على قولين، أحدهما أن حكمها في سترة. ها، أحدهما أن حكمها في سترة الصلاة بعد المكبر شوي. بعد. نعم، أحدهما نعم. أحدهما أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان. نعم. واختيار البخاري. قوله فراغ والشافعي وحكي رواية. ها؟ إيش قوله؟ قوله إيه؟ غير فراغ. فراغ؟ إيه. والشافعي وحكي رواية عن أحمد. إيه. ثم نتكلم بعض الحديث. طيب، والقول الثاني؟ القول الثاني أن مكة يجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي من غير كراهة بذلك، وهو قول طاووس وعطاء وأحمد، نص عليه في رواية من الحكم وغيره. كان محمد الحنفية يصلي في مسجد منى والناس يمرون بين يديه، فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه. قال ثم تكلم أحسن إليك. استدل الإمام أحمد ذكر بعض النصوص، قال بعد ذلك قد نص أحمد على أن مكة مخصوصة من بين البلدان بذلك، ومن أصحابنا من قال إن حكم الحرم إن حكم الحرم كله كذلك. ولو قيل إن الصلاة إلى غير سترة مختصة بالمسجد الحرام وحده دون بقاع مكة والحرم لكان جمعا بين الحديثين متوجها. ها ولو قيل إن الصلاة إلى غير سترة مختصة بالمسجد الحرام وحده دون بقاع مكة والحرم لكان جمعا بين الحديثين متوجها. يعني ما قال به أحد، لكن لو قيل لكان هذا جمع. نعم. وكلام القاضي أبي يعلى في كتابه الجامع الكبير يدل عليه وصرح به غيره من أصحابه. إيش وكلام القاضي؟ وكلام القاضي أبي يعلى في كتابه الجامع الكبير يدل عليه وصرح به غيره من أصحابنا. والصواب أنه لا يستثنى إلا الضرورة إذا اشتد الزحام خاصة، أما إذا لم يشتد الزحام فحكم غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البطحة وجعل السترة. نعم. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. فأدناه ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم. والأسطوانة هي السارية، السارية هو العمود الذي يكون في المسجد، هذا يقال له أسطوانة. والصلاة إلى الأسطوانة أبلغ من الصلاة، أبلغ لأنه جدار قائم، عمود قائم، هذا أبلغ من السترة القصيرة والطويل، فالصلاة إليه أبلغ فيه. ولهذا قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. إذا كان هناك جماعة يتحدثون عند السارية المصلي أحق منه، المصلي هو الذي يتقدم إلى السارية والمتحدث يذهب إلى مكان آخر، المصلي هو اللي يحتاج إلى السترة فيقرب، فهو أحق من المتحدث. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه يصلي بين الصوالتين بين عمودين أدناه إلى السارية وقال صلي إليها، بين العمود هذا وبين العمود صلي بينها، أدناه إلى السارية أخره وقال صلي إلى السترة، ستري صلي إلى الصوانة، اجعل الصوانة أمامك سترة لك. وأما ما ورد النهي من الصلاة بين السواري فهذا في صلاة الفريضة في الجماعة، جماعة لكانوا يصلون لا يصلون بين السواري لما فيه من قطع الصفوف، إلا إذا امتلأ المسجد ولم يكن هناك مكان فلا بأس، يحتاج الناس إلى كثرة المصلين ولم يوجد مكان يصلون بين السواري، أما إذا كان هناك ساعة لا فلا يصلون بين السواري لأن لا تكون السواري تفصل تقطع الصفوف. نعم. شيخ حسن الله يفتح. نعم. سلمة رضي الله عنه لما تحرى السارية هل نعم. يدخل تحت فعل ابن عمر رضي الله عنه؟ نعم، يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، قال: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الأسطوانة عند هذه؟ قال: رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها، يعني إنه مشروع الصلاة إلى إلى إلى إلى العمود وإلى السارية. نعم. حدثنا قبيصة قال: نعم نعم صحيحة، الجماعة إذا صلوا بين السواري بس مكروهة لما في قطع الصفوف، وإذا احتاج إليها زالت الكراهة، أما إذا كان يصلي في غير الفريضة بين السواري لا حرج، إذا صلى بين السواري وجعل سترة أمامه، أما إذا لم يكن له سترة ينبغي أن يصلي خلف السارية تكون السارية سترة له. بعض الناس ما عنده بصيرة تجده الآن العمود هذا في فراغ والعمود هذا فراغ ثم يصلي في الوسط. نعم نعم. ها مكروه لما فيه من قطع الصفوف، وإذا احتاج إلى الصلاة بين السواري لكثرة المصلين زالت الكراهة لا حرج. نعم. الرجل يكون سترة، إذا كان أمامك رجل يصلي صلي إلى ظهره سترة، يكون سترة لك. حدثنا قبيصة قال حد يؤخذ من كلام فعل ابن عمر جواز كلامه المصلي إذا كان لحاجة. نعم. يؤخذ من فعل ابن عمر رضي الله عنه جواز أن يكلم المصلي إذا كان لحاجة. نعم يصلي، لكن المصلي ما يتكلم، يسمع كلامه ولا يرد عليه. نعم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وهذا في فائدة. الفائدة الأولى مشروعية الصلاة إلى السترة وإلى السارية، والفائدة الثانية مشروعية صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الصلاة، وأنها مستحبة خلافا لمن كره ذلك وقال إن صلاة المغرب إن المغرب وقت قصير وأنه لا يتسع إلا لمقدار 3 ركعات، وأنه ينبغي للإنسان بمجرد ما ينتهي المؤذن يقيم الصلاة. هذا غلط يفعله بعض الناس، يفعل بعض الناس هذا، بعض الناس يعتاد بعض الأئمة مجرد ما ينزل المؤذن يقيم، هذا غلط، لأنه أولا ينبغي له أن يراعي الجماعة، وثانيا أنه خالف السنة. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، كان إذا أذن المؤذن ينتظر بعض الشيء حتى إن الناس يبتدرون السواري ويصلون ركعتين ثم يذهبون إلى الصف. ظاهره أن الصحابة يبتدرون السواري، كل واحد يصلي أمام السارية، فإذا انتهى ذهب إلى الصف، فدل على أن وقت المغرب وقت متسع، وأنه يشرع الإنسان أن يصلي ركعتين. ويدل على ذلك الحديث الآخر أن النبي قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء، الثالثة قال لمن شاء كراهية أن تتخذ سنة، يعني قول لمن شاء لئلا يظن أنها واجبة في الثالثة، لأنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أصل الأمر الوجوب، لو لم يقل لمن شاء لأخذ من ذلك الوجوب، دل على الوجوب، فلما قال لمن شاء دل على أنها مستحبة وليست واجبة. باب الصلاة، فهذا في مشروعة الصلاة إلى السترة والسارية، وهذا أشد سترة من الحربة. وفيه الرد على من أنكر صلاة ركعتين قبل المغرب. نعم. باب الصلاة بين السواري، ثابت هذا في الحديث في الصحيح وفي الصحيحين. نعم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى، فقال بين العمودين المقدمين. نعم، وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على جواز الصلاة بين السواري إذا لم يكن هناك جماعة، لكن واحد منفرد يصلي بين العمودين لا بأس، لكن كون يضع أمام السترة هذا أفضل مستحب. أخذ هذا من الحديث، من حديث ابن عمر النبي دخل البيت يعني الكعبة، مراد بالبيت الكعبة، وهذا في في في غزوة الفتح دخل الكعبة، ودخل معه أسامة بن زيد لأنه كان ملازما له، وعثمان بن طلحة الحجبي لأنه سادن الكعبة، وبلال. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وعثمان بن طلحة وبلال الأربعة، ثم أغلقوا عليهم الباب، وابن عمر من خلف الباب يتمنى أنه يدخل حريص لكن ما تيسر له، أغلق الباب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة الحجبي سادن الكعبة، وأغلقوا الباب، وابن عمر خلفهم يتمنى أن يكون دخل ولكنه لم يتيسر له، فوقف أمام الباب. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين ساريتين، لأن البيت الكعبة كانت تقوم على 6 أعمدة، وصلى بين ساريتين، يأتي وصف في الحديث الذي بعده وصف المكان الذي صلى فيه. استدل به المؤلف رحمه الله على جواز الصلاة بين الساريتين في غير جماعة، صلى وحده بين الساريتين، إنما النهي عن الصلاة بين السواري في الجماعة، أما الواحد اللي يصلي بين الساريتين لا حرج. وفيه أن ابن عمر كان ينتظر، فلما خرج أمسك ببلال وقال أين المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فات علي أن أسأل كم صلى، صلى ركعتين أو 4 ركعات أو 6، لأنه قال أطال. فقال فسألت بلالا أين صلى، قال بين العمودين المقدمين، هذا هو الشاهد بين الساريتين. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف. عمودين يقوم عليهم الكعبة، الكعبة على 6 أعمدة بين عمودين صلى. لا لا، عمود في وسط الكعبة تقوم عليها الكعبة، 6 أعمدة تقوم كما تبين في الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه و3 أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. هذا هو الصواب. هذا في وصف المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الهجبي. والكعبة كانت تقوم على 6 أعمدة، 3 أعمدة أمام و3 أعمدة خلف، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عمودين عن يمينه، العمود المقدمة، وعمود عن يساره، و3 أعمدة خلفه، تكون 6 أعمدة، عمودين عن يمينه وعمود عن يساره، و3 أعمدة خلفه، وباب الكعبة خلفه، وجعل بينه وبين الجدار الغربي مقدار 3 أذرع، وصلى في هذا المكان. هذا وصف بلال لابن عمر. خذ العلماء من هذا أن مسافة السترة تكون 3 أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع، دل على أن الإنسان إذا لم يكن له سترة ومر المار فوق 3 أذرع فلا حرج، لأن يعني هذا هو الحد الأعلى. وفيه الشاهد أن النبي صلى بين السواري لأنه منفرد، والمنفرد لا بأس أن يصلي بين السواري، أما الجماعة صفون بين السواري خلف الإمام هذا منهي عنه لما فيه من قطع الصفوف، إلا إذا احتاجوا إلى ذلك لامتلاء المسجد وكثرة المصلين فإن الكراهة تزول ولو كانت السواري تقطع الصفوف. نعم. باب حدثنا وكونه يجعل السارية سترة لها الأفضل. نعم. باب حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا شوف أبو كلام الشارح قال باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. نعم. إنما قيدها بغير الجماعة لأن ذلك يقطع الصفوف وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند احتج البخاري بهذا الحديث أي حديث ابن عمر عن بلال على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وأشار أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي. المقصود أن النهي إنما هو الجماعة، أما الواحد فلا حرج. نعم. باب حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. نعم. هذا الباب ما جعل ترجمة لأنه كالفصل من الباب السابق. ذكر في حديث ابن عمر أن ابن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، باب الكعبة خلف ظهره، ومشى حتى يكون بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع، يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بلال أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع وجعل باب الكعبة خلفه، فهو يتحرى هذا المكان. ثم يقول ابن عمر وليس على أحد بأس صلى في أي نواحي البيت شاء. يقول ما في شيء مخصص، لو دخلت البيت وصليت وجعلت باب الكعبة خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك إلى أي ناحية من نواحي البيت، إذا دخلت الكعبة تصلي من هنا أو هنا أو أمام أو كل النواحي كلها قبلة، كل نواحي البيت قبلة، ليس على أحد بأس فيه يصلي إليه. لكن كون ابن عمر يتحرى المكان الذي صلى فيه من باب التحري، إنه جعل الباب الكعبة خلفه وجعل بينه وبين الجدار الغربي أمامه وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وثلاث أعمدة خلفه، هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء الإنسان وصلى إلى ساريه ما في مانع، أو صلى وجعل باب الكعبة عن يمينه أو جعل باب الكعبة عن يساره أو جعل الجدار الغربي خلفه، لا حرج، كل نواحي البيت كلها قبلة، لكن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. نعم. ولهذا قد بين ابن عمر حتى يرفع التوهم قال وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء، لكن هو يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. بارك. وين اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها إيه النهي في الجماعة، إذا كانوا في جماعة سواء نافلة ولا صلاة التراويح ولا صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء إذا كانوا صلوا جماعة لا يصفون بين السواري لما فيه من قطع الصفوف، إلا إذا كان هناك ازدحام ازدحم المسجد واحتاجوا إلى الصلاة بين السواري إزالت الكراهة يصلون بين السواري ولو قطعت السواري الصفوف. أما إذا كان منفرد يصلي بين الصفوف لا بأس، واحد مفرد يصلي بين السواري لا بأس، لكن يجعل أمام سترة، إذا جعل أمام سترة شيء قائم دولاب ولو كان بين السواري ما يضر، لأن النهي ما يتناوله، النهي إنما يتناول من الجماعة الذين يصلون خلف الإمام لا يصفون بين السواري لما فيه من قطع الصفوف، إلا إذا احتاجوا إلى ذلك لأن المسجد ما يتسع المصلي لكثرتهم صفوا بين السواري. نعم، ها هذا هو المشهور عند العلماء، المشهور عند العلماء أن صلاة الفريضة إنما تكون في إنما تكون خارج، وأنها لا تصح الصلاة فوق داخل الكعبة، ولهذا جعلوا المواضع التي قال لا تصح الصلاة داخل الكعبة ولا فوق ظهر بيت الله، قالوا العلة في هذا لأنه ما يستقبل الكعبة كلها إنما يستقبل بعضها، وإنما هذا في صلاة النافلة، ولكن الأصل أنه إذا صحت النافلة صحت الفريضة إلا بدليل، لكن هذا مشروع عند العلماء عند كثير من العلماء أن لا تصح الصلاة الفريضة في داخل الكعبة ولا فوقها، إنما لأنه إنما يستقبل بعضها ولا يستقبل جميعها. نعم، وفق الله الجميع لطاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.